Book 2 47 47 الإعداد للسفر Priprave za putovanje يجب أن نعبي شنطتنا Spakirajna in kovček يجب أن لا تنسى شيئاً. Da ne boš česa pozabil. Da ne boš česa pozabila. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Potrebuješ velik kovček. لا تنسى جواز السفر. Ne pozabi potnega lista. لا تنسى تذكرة الطيران. Ne pozabi letalske vozovnice. لا تنسى الشيكات السياحية. Ne pozabi potovalnih čekov. خذ معك كريم واقي من الشمس. Zemi sabo kremo za sončenje. خذ معك النظارة الشمسية. Vzemi sabo sončna očala. خذ معك القبعة الشمسية. Vzemi sabo slamnik. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Hočeš s sabo vzeti avtomobilsko karto? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Hočeš s seboj vzeti turistični vodnik? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Hočeš s seboj vzeti dežnik? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Ne pozabi na hlače, srajce, nogavice. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Ne pozabi na kravate, pasove, jakne. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Ne pozabi na pižame, spalne srajce in majce. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Rabil boš čevlje, sandale in škorne. Rabila boš čevlje, sandale in škorne. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Rabil boš robce, milo in škarice za nohte. Rabila boš robce, milo in škarice za nohte. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Rabil boš glavnik, zobno ščetko in zobno pasto. Rabila boš glavnik, zobno ščetko in zobno pasto.